أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام لأيله. الحديث حيث دل على حلية ما لا يعلم حرمته المطلقة ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته. من الروايات التي استدل بها على البراءة هذه الرواية، رواية حلية دالة على حلية: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. الاستدلال بهذه الرواية مبني على أن يكون قول الإمام عليه السلام حتى تعرف أنه حرام بعيني قيدا للموضوع. فعلى هذا الفرض يكون معنى الرواية: كل مشكوك الحلية والحرمة محكوم بالحلية حتى يعرف الحرام بعينه، أي تقصيدا ومعينا. فشرب التتون مشكوك الحلية والحرمة، فيحكم بحليته ما لم تعلم حرمته تفصيلا. فالدلالة هذه الرواية على البراءة واضحة، إلا أن هذه الرواية أولا تختص بالشبهة التحريمية، وثانيا تختص بالشبهة الموضوعية. ظاهر الرواية الشبهة الموضوعية، ظاهر الرواية أن الشيء الذي الفعل الخارجي الذي لا يعلم أنه من الحرام أو من الحلال فيحكم بالحلية ذلك الموضوع الخارجي. فنظرا إلى اختصاص هذه الرواية بالشبهات الموضوعية والشبهات التحريمية لا تدل على ما هو المقصود تماما، إذ المقصود إثبات البراءة، جريان البراءة في مطلق الشبهات سواء كانت تحريمية أو الوجوبية، وسواء كانت حكمية أو الموضوعية. لما كانت هذه الرواية لا تفيد ما هو المقصود بل تختص بالشبهات الموضوعية والتحريمية، أراد المصنف تصحيح هذه الرواية وإثبات تعميم هذه الرواية بحيث تشمل جميع الشبهات، الشبهات الحكمية والموضوعية والشبهات التحريمية والوجوبية. أما التعميم من حيث شبه الحكمية والموضوعية، فيقول المسند أن هذه الرواية تدل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقة. معنى مطلقة أي سواء كانت الشبه موضوعية أو كانت الشبه حكمية. فمن هذه الجهة الرواية تامة، تدل على ما هو المقصود وهو البراءة في مطلق الشبهات سواء كانت حكمية أو الموضوعية. ولكن التعميم باعتبار عدم شمولها للشبهات الوجوبية فأشار إليه المصنف بقوله وبعدم الفصل بين إباحته وعدم وجوب الإحتياط فيه وبين عدم وجوب الإحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب. هذا إشارة إلى التعميم الثاني. نعم هذه الرواية تدل على البراءة في الشبهات التحريمية ولكن بعدم القول بالفصل، عدم القول بالتفصيل، ليس هنا قول بالتفصيل وهو جريان البراءة في الشبهات التحريمية وعدم جريانها في الشبهات الوجوبية، بل كل من قال بجريان البراءة في الشبهات التحريمية قال بجريانه في الشبهات الوجوبية أيضا، ليس هنا قول بالفصل. فتثبت البراءة في الشبهات التحريمية بهذه الرواية وفي الشبهات الوجوبية بعدم القول بالفصل فيتم المطلوب وهو جريان البراءة في الشبهات التحريمية والوجوبية. وأشار إلى وجه آخر للتعميم، الوجه الثاني أن الشبهة الوجوبية تتضمن التحريمية أيضا، إذ كل واجب تركه حرام، فباعتبار تركه تكون شبهة تحريمية. ففي محل الكلام على هذا الفرد لا حاجة إلى القول بعدم الفصل. رؤية الهلال، الدعاء عند رؤية الهلال هل واجب أم لا؟ إذا كان واجبا فتركه حرام، ففعله محتمل الوجوب وتركه محتمل الحرمة، فالشبهة نظرا إلى الترك تحريمية. وتدل الرواية على البراءة في الشبهة تحريمية، ولازم البراءة أن ترك الدعاء محكوم بالحلية، محكوم بالجواب، ليس محكوم بالحرمة. فتأمل إشارة إلى رد هذا الوجه الثاني، إلى ضعف هذا الوجه الأخير. إذ ليس في مورد الوجوب حكمان، حكم بالحرمة وحكم بالوجوب، بأن يكون فعل شيء واجبا وتركه حرام، ليس هو حكم واحد فعله يكون واجب، فلا ينحل الوجوب إلى حكمين، إلى وجوب الفعل وحرمة الترك. فهذا إرجاع الشبهة الوجوبية إلى تحريمية هذا ضعيف. ومنها قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، أي معينة الحديث، حيث دل هذا الحديث على حلية ما لم يعلم حرمته، كشرب الستون مما لا يعلم حرمته، فمحكوم بالحلية والبراءة مطلقة، أي سواء كان منشأ الاشتباه عدم النص كي تكون شبهة حكمية أو الأمور الخارجية كي تكون شبهة موضوعية، ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته، على حرمة ذلك الشيء. فالرواية تثبت البراءة في الشبهات الحكمية غاية الأمر لا تدل على البراءة الشبهات الوجوبية، تدل على البراءة الشبهات التحريمية، وبعدم الفصل قطعا بين إباحة ما لم يعلم حرمته وعدم وجوب الاحتياط فيما لم يعلم حرمته، وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب، يتم المطلوب وهو جريان البراءة في الشبهات الوجوبية أيضا. مع أن يقال هذا إشارة إلى وجه آخر، أن ترك محتمله محتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته أيضا فهو حلال، تأمل إشارة إلى رد هذا الأخير، ليس ترك ما احتمل وجوبه حرام كي ترجع الشبهة الوجوبية إلى الشبهة التحريمية. ومنها قوله عليه السلام: الناس في سعة ما لا يعلمون، أو الناس في سعة ما لا يعلمون، على كبد طلعتين، تارة يكون الماء فيما لا يعلمون موصولة، فالسعة إضافة إلى الماء، تقرأ السعة بلا تنوين في سعة ما لا يعلمون، وأخرى تكون الماء مصدرية فالسعة تقرأ بالتنوين بسعة ما لا يعلمون، الناس في سعة ما دام لا يعلمون. وعلى كلا التقديرين دلالة الرواية على البراءة تامة، إذ شرب التتون مما لا يعلمون، فالناس في سعة، معنى السعة يجوز شرب ويجوز ترك الشرب، هذا معنى السعة. إذ وجوب الاحتياط زيق، كذلك وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مشكوك، فالناس في السعة، في السعة أي لا يجب الدعاء ولو من باب وجوب الاحتياط، معنى السعة هو الحكم بالبراءة، إذا السعة في البراءة ليس في وجوب الاحتياط. الناس في سعة ما لا يعلمون، فهم في سعة ما لم يعلم، هذا إشارة إلى كون الماء موصولا، أو في سعة ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته، هذا إشارة إلى كون الماء مصدرية. ومن الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في السعة أصلا، فمعنى كون الناس في السعة عدم وجوب الاحتياط، فيعارض به أو يعارض به أي بهذا مضمون هذا الحديث وهو البراءة والسعة ما دل على وجوب الاحتياط، إذ مقتضى ما دل على وجوب الاحتياط أن الناس في الزق، فيقول تعارض بين هذه الرواية وبين ما دل على وجوب الاحتياط، فلا بد من الرجوع إلى قواعد باب التعارض من الترجيح أو التخيير أو التساهل، لا يقال قد علم به وجوب الاحتياط فإنه لم يعلم الوجوب والحرمة بعد، فكيف يقع في زيق الاحتياط من أجله؟ نعم لو كان الاحتياط واجبا. الإشكال على الاستدلال بهذا الرواية، توضيح هذا الإشكال أن مفاد ما دل على وجوب الاحتياط هو العلم بوجوب الإحجار. فبعد العلم بوجوب الاحتياط ليس الناس في السعة، في الزيغ، في الزيغ في وجوب الاحتياط. فالدليل على وجوب الاحتياط حاكم على دليل على البراءة على هذه الرواية، أو وارد على هذه الرواية، إذ موضوع هذه الرواية، مورد هذه الرواية هو الشك في الحرمة والشك في وجوب الشيء وحرمة الشيء. ومفاد دليل الاحتياط هو العلم بوجوب، والعلم بالوجوب رافع للشك في الوجوب والحرمة، فيكون واردا إذا كان الدليل رافعا لموضوع الدليل الآخر يسمى واردا، فيتقدم ما دل على وجوب الاحتياط على هذه الرواية من باب الورود. هذا هو الإشكال. أجاب المسند عن هذا الإشكال، وجواب المسند عن هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي أن وجوب الاحتياط تارة يكون وجوبا طريقيا وأخرى يكون وجوبا نفسيا. والفرق بينهما أن وجوب الاحتياط إذا كان وجوبا طريقيا فهو الطريق إلى تحقق الواقع وهو الحكم المجهول، يجب الاحتياط حفظا للحكم الواقع، فليس في مخالفته عقاب، ليس في مخالفة وجوب الاحتياط عقاب، ولا في موافقته ثواب. إذا كان نفسيا ففي موافقته ثواب وفي مخالفته عقاب. بعد هذه المقدمة فنقول أن هذا الإشكال وارد إذا كان وجوب الاحتياط نفسيا فهو معلوم بما دل على وجوب الاحتياط، وأما إذا كان وجوب الاحتياط طريقيا فهو الطريق إلى الواقع. والجال بالحكم الواقع باقي مع الاحتياط أيضا، فتجب البراءة بالنسبة إلى الحكم الواقعي. الحكم الواقعي مجهول لا يصبح معلوما، كي يكون وجوب الاحتياط دليل وجوب الاحتياط حاكما على دليل البراءة. هذا هو الجواب. لا يقال قد علم به وجوب الاحتياط، أي قد علم بما دل على وجوب الاحتياط وجوب الاحتياط، فإنه يقال لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد، فكيف يقع في زيق الاحتياط؟ لا يقع المكلف في زيق الاحتياط من أجل الاحتياط ومن أجل ما دل على وجوب الاحتياط. نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كما ذكرنا في ضمن المقدمة كان وقوعهم في زيقه بعد العلم بوجوبه، هذا الإشكال على هذا الفرد يكون وارد، لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقيا طريق إلى الواقع، لأجل أن لا يقع المكلفون في مخالفة الواجب الواقع والحرام الواقع أحيانا. فالحكم الواقع يبقى على كونه مجهولا، فتجب البراءة، لا يرتفع موضوع البراءة. فافهم لعله إشارة، إلى أن مفاد هذه الرواية الناس في سعة ما لا يعلمون، سواء كان وجوب الواقعي أو وجوب الاحتياط. ففي فرض وجوب الاحتياط ليس في الساعة. فينتفي موضوع هذا الحديث بوجوب الاحتياط. الحمد لله.